تشكو ألما، تأكل فلا تشكو ألما، وتجد النعمة ولا تشكو حاجة، وغيرك لا يستسيغ طعم العيش ولا يستسيغ طعم النوم ولا يجد له طريقا إليه، قلق في الليل، سهران في الليل، تعب جسمه، أصابه الملل، لأنه من المرض، لم ترى تلك الحالة تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، اللهم عافهم واعف عنهم واشفهم وارض عنهم ويسر أمورهم وتجاوز عن سيئاتهم واغفر لهم، وادعو لهم بالغفران والتوبة والعافية، وأن الله يزيل ما بهم، واحمد ربك على ما أنت عليه. وجاء الأمر بزيارة الموتى لهذه لتعلم أن ذاك ذهب إلى ربه ويمسوه بالقبر وتتذكر نعيم القبر وعذابه وضنكه، وترى إلى ما هو صائر إليه، فأنت تستدرك أن المصير هو المصير، وأن المرجع إلى الله، وأنه لا مفر منه إلا إليه سبحانه. يخشع الإنسان ويرجع إلى الله عز وجل ويترقق القلب وتهدأ النفس، يعني وإذا رقت طباع النفس رجعت إلى الله عز وجل، بعدت عن المنكر واستجابت لله عز وجل. وكذا إذا قوم سليمان عليه السلام يوم تشبع عنده تقول الحمد لله، تتذكر أن هناك آخرين لا يجدون هذا النوع. يوم تأكل خبزا مرقق، اشبع عن مرقق إنه منخول، خبز منخول أربع حبات بريال واحد، وعطاك الله هذا الريال واخذت هذا الحب او الابيض المنخول، لانه الصلاة ما اكل دقيق منخول، لم يأكل قطا دقيق منخول، نحن نأكله وهو بوفرة. فاذا اخذت الاربع الاقراص بريال وهي سخنة، اخذتها بالماء البارد او بالشاهي، تحمد الله ان غيرك ما طعم ذلك، تحمد الله ان الله عز وجل لم يهيئ هذه لكثير من الناس، فتقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكيف إذا وضعت هذا الدقيق المرقق، سخنته وحمرته ووضعت عليه ما وضعت عليه من أنواع الأطعمة، ثم وجدت في الصفرة أنواعا من المشهيات، واستطعمت حتى سال اللعاب، واستطعمت حتى فتحت النفس ولا تهدأ إلى أن تفطمها أنت، النفس مستصارة أن تأكل، تشبع وتأكل، لكن يتذكر الإنسان يقول الحمد لله قبل أن يشبع، هذا شأن المؤمن. فإذا طعمت هذه فاعلم أن كثير من الناس لا يجدون هذا النوع من الطعام، وتحمد الله على أن الله رزقك، ثم تشكره على أن يعينك على طاعته فيما أعطاك ومنعك. الشكر نوعان، تشكره على أن أعطاك هذه لأجل أن تطيعه، وتشكره على أن يجعل هذا الطعام عونا لك على طاعته، اللهم اجعله عونا لي على طاعتك. ما عندك سيارة، اللهم ارزقني سيارة واجعلها عون لي على طاعتك. فمزق نعلك ولم تجد ما تشتريه، ثم وجدت أن الله يسر لك هذا النعل فتلبسه، تقول الحمد لله الذي كساني هذه من غير حول مني ولا قوة، اللهم إني أسألك خيره وخير ما لبس له، وأعوذ بك من شره وشر ما لبس له، اللهم اجعله عونا لي على طاعتك. تمشي به، إذا سألت الله العون أعانك الله على ذلك، فلا تمشي إلا في طاعة، ما تمشي به في معصية، إلا أصبح العون بعيد عنك. إذا طعمت الخير والرقاق والأشياء الفاخرة، فاسأل الله عز وجل أن يجعلها عونا لك على طاعته، يمنحك الصحة ويمنحك العافية. فقال إذا شبعت تذكر الجائع، إذا تذكرت أن غيرك ما طعم هذه يكفي، وإذا تذكرت أعلى من ذلك هو طيب لك أحسن، تذكرت أن غيرك ما وجد الطعام هذا فتحمد الله. يوم تجد مجاعات في من حولك من القرى تحمد الله أن الله نجاك من هذه. وإذا وجدت الذعر والخوف والأسى والبلاء والحروب والقلائق فيما حولك من القرى، ولقد أهلكنا ما حولهم من القرى وصرفنا الآيات، اسمعنا صرفنا الآيات قلبناها جوع وفيضان وحريق وما إلى ذلك لعلهم يرجعون، يمكن يرجع إلى الله عز وجل. ها، فإذا تذكرت هذه فتذكر أن غيرك لم يطعم هذا، فتحمد الله عز وجل على ما أولاك وتسأله الإعانة على الطاعة. اللهم أوزعنا شكر نعمتك ووفقنا لطاعتك وثبت قلوبنا على دينك. نعم يا أخي. وعن أشعث بن سوار عن الحسن: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال: أمر أن تقدم الفضل وأن تمسك ما يغنيك. قال هذا في شأن قارون، قال له قومه: لا تفرح. وخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فرح غير محمود على كل، إلا فيما كان من نعم الله. أن تفرح فرح نوعان: فرح أن تفرح بنعمة الله عليك وتشكره، وفرح أن تفرح بشيء من الدنيا. هذا قسيم إذا قاد إلى بطل وأشر والعياذ بالله. يوم ترى أنك حضرت الصلاة لا همك، ولو فاتت الصلاة لا يهمك، لكن علمت أن اليوم حصل لك مكسب 10% فرحت. هذا الفرح هو الذي يلام عليه، لأن هذا النوع من الفرح دل على أن صاحبه إنما يفرح لشيء لا يستحق الفرح. فقال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني هذا نوع من الفرح. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، اجعل بغياك في هذا الذي أعطاك الله، اجعل مبتغاك الدار الآخرة، يعني تصرف فيه فيما يعود منفعته إلى الدار الآخرة، في الملبس والكسوة والطعم والشرب والنفقة وما إلى ذلك. كل ما تفعله اجعل مبتغاك وقصدك الدار الآخرة. ثم ذكروه: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا نقول لك كل شيء للدار الآخرة، لا، حتى الدنيا لها نصيب، لا تنسى نصيبك من الدنيا. إذا كان يعني من الرياش والأثاث فيما كان فيه ستر العونة والتجمل للناس وإظهار نعمة الله عليه، كل من أعطي نعمة لا بد من إظهار هذه النعمة عليه، لكن لا تلبس المحرم ولا تلبس المزركش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلبس ما كان فيه تبذير، ولا تركب ما كان فيه تبذير، إن هذا تلام عليه. فإن تستعمل ذلك فيما ليس فيه محرم وليس فيه توسعة في المباح إلى حد أنك تخرجه تبذيرا، قل يعني من أعطى زكاة مالي وتصدق ما يكون مبذر، لكن من توسع في المباح يعلم أن سيارة واحدة تكفيه، ثم يجيب 4 سيارات، واحد يخرج بها هذا الأسبوع والثاني يخرج بها هذا الأسبوع، هذا على قدر حاله. واللي ما عنده قدر السيارات يفتخر بالجزمة عزك الله، وعنده 4 جزم، واحدة ما تكفي، يخرج هذه في المساء وهذه في الصباح. ما الفرق بين هذا اللي عنده 4 سيارات؟ بس هذا لأنه ما يمتلك، لأن هذا لا يمتلك قيمة 4 سيارات، يمتلك قيمة 4 نعم. الماضي لو وجد، لأن القلب مهيأ والفطرة مستعدة، لو وجد لعمل مثل ما عمل ذاك. والذي عنده من الثياب الزائد فرق بين إنسان يستعمل الثياب يعلم أن هذا الثوب يتسخ في هذا النهار ويخلعه ولا يجد من يغسله فيتركه ويلبس الثوب النظيف، إذا كان عنده 4 أو 5 من الاستعمال هذا لا يلام، لكن لو كان عنده 20 من الثياب لا يلبس واحد إلا في الشهر مرة واحد، فكذلك الحال ها؟ كذلك الحال. الشاهد يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إيش فسر الحسن رضي الله عنه، الحسن البصري إيش فسر الآية؟ جاء البيهقي بقول الحسن ليبين أمرا يطابق ترجمة الكتاب، فقال أمر أن تقدم الفضل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، مو بس خليها كنوز، لا، أعطاك الله شيء ابتغ فيه الدار الآخرة، انفقه فيما لست فيه في حاجة، استعمله فيما يعود عليك بالنفع يوم القيامة. الحسن قال أمر أن تقدم بالفضل، هكذا النسخة لعلها تتقدم الفضل، هذا معناه، يعني أمرت أن تتقدم، إيش معنى تتقدم؟ يعني تقدم الفضل، أمر أن تقدم الفضل الزائد. لو سأل سائل خير وين هذا الأمر؟ أين هذا في الآية؟ قولهم وابتغ فيما أتاك الله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الله عز وجل ذكر هذا على لسان بني إسرائيل المؤمنين الذين أوتوا العلم، هؤلاء الذين أوتوا العلم، أقرهم عليه ولا أنكرهم عليه؟ أقرهم عليه وأثنى بهم عليه. وين الثناء؟ بدليل أتى بالطرف الآخر، قال الذين يريدون الحياة الدنيا لا يا ليت لنا، دل على أن خلاف هؤلاء ما قالوا هذا القول، دل على أن قولهم مستحسن ولا مو مستحسن. هذا لما قال أمر أن تقدم الفضل، لو سئل وين هذا الأمر، قالوا له من قول علماء بني إسرائيل لقارون ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر، أقرهم الله على هذا القول وأثنى عليهم فيما قالوه وجعل هذا القول يتلى إلى يوم القيامة، دل على أن من له فضل يتقدم بهذا الفضل قبل أن ينفق، إذا استعملته في طاعة الله ما نقص مال من صدقة، يعوضك الله عليه، لكن ادخر هذا وهذا وهذا ويشغلك حتى يتجمع 25,000 في الصندوق، وبعد سنتين أصبح 30,000 أو 40,000، وبعد 3 سنوات جاء الحرامي وأخذ الصندوق وشال وشال وراح، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يسمع كثير، ليس كذلك؟ ليس بضرورة اللص، وليس بالضرورة أن يأتي سارخا فينهب ما في الخزانة، لا، ليس بالضرورة، قد يبتل الله بمرض وتذهب للعلاج وتنفق جزءا من النفقة ولا ينفع، يقولك لا الطبيب الفلاني أمهر، فتذهب إلى الفلان وتذهب ربع النفقة، ثم تأتي وإذا النفقة كلها ذهبت، توجر على هذه؟ ما توجر على هذه، قد يكون فيها كفارات لكن ما توجر عليها، لكن لو أنفقتها أول لعوضك الله خيرا، قد يكفيك شيء كثير، قد يلبسك ثوب العافية. ونعوذ بالله من البخل، ونعوذ بالله من منع الحقوق. يقول صلى الله عليه، يقول الحسن رضي الله عنه أمر أن تقدم الفضل وأن تمسك ما يغنيك، وأن تمسك بين أمر أن تمسك ما يغنيك، وين الدلالة في الآية؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم، ما بعده؟ عن ابن عباس يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. قال ما يفضل من أهلك. فسر ابن عباس يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. أي شيء من المال ينفقونه؟ الله عز وجل أخبرهم أن ينفقوا العفو ما زاد. فسر ابن عباس الفضل رضي الله عنه. نعم. فصل. ما جاء في كراهية رد من جاء سائلا وأنه لا يهلك على الله إلا هالك. عن فاطمة بنت الحسين عن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. الحديث ضعفوه الأئمة. الحديث فيه ضعف لكن معناه وجاء في الموطأ منقطع. يقول صلى الله عليه وسلم للسائل حق ولو جاء على فرس. ما قال ولو جاء على فرس؟ ما قال ولو جاء على بعير؟ اولا ما معنى ولو جاء على فرس؟ كلمة ولو لو تأتي لتحقيق التحقيق اما المبالغة لتحقيق الشيء اما وجود ثبوته لا تشك فيه او للمبالغة. والمبالغة نوعان، مبالغة في العلا ومبالغة في الدنيا. مبالغة يعني في أعلى شيء وفي أدنى. ها؟ يوم جاءت التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل يخطب قال هل معك من شيء؟ قال ما عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد. ايش معنى ولو خاتم من حديد؟ يعني ابحث عن مهر ولو أقل شيء. واضح؟ الخاتم من حديد يلبس ولا ما يلبس؟ ما يجوز لبسه. يجوز لبسه؟ ما يجوز. لابد بالفضة فقط. ما تلبس حديث ولا صمر ولا صفرا ولا ذهبا. لا تلبس إلا فضة. ولا لا تلبس. لما قال التمس ولو خاتم من حديد ولو كانت الحلقة من حديد تسوى شيئا ابحث عنها. هذه في القلة والحقارة ولا في العلو والرفعة؟ الحقارة. ويأتي أحيانا تقول لا تدخل هذا الدار ولو كان أمير القوم. يعني مهما عظم شأن الداخل امنعه من أن يدخل. لأن أحيانا كذا الأوامر العسكرية عند الجنود حكم المرور أو غيرهم يقول لا تدخل أحد هذا الشارع ولو جاءت أعلى ضابط وأعلى نجوم ما يدخل هذا الحق. امنعه منه هو مأمور ويعلم انك ضابط ما راح يدخل لكن اراد ان يقول له لا تبالي بشأن من جاء من اهل النظافة واهل الرفعة واهل السمت الحسن لا خلي يدخل. واضح هذا؟ فاذا لو تأتي لتحقيق شيء اما للمبالغة سواء كانت في دنيا او في علا في عليا او في دنيا. ولو جاء على فرس معنى ايه؟ ما قالوا جاء على بعير يركبه الأعرابي ويركبه الشجاع ويركبه الجبان ويركبه مسور الحال جمال القوم. واضح؟ لكن الفرس لا يأتيه إلا صاحب خيل، ها؟ صاحب شأن. غالبا ما يكون صاحب شأن زي ما تقول لو جاءك صاحب مرسيدس كذلك، ها؟ اعطيه ولو كان يسوق مرسيدس. لعل أنا ما أعرف لعله أغلى أنواع السيارات. واضح هذا؟ إذا قال ولو جاء كذا معناه ولو كان راكبا أعلى شيء. وقد مر علينا الحديث الذي سبق ذاك الذي يسوق بعيرا راحلة يعني راحلة مزوغة تحمل طعامه وشرابه أصلها كذا وقد لا تحمل ذاك الحين وهو يلتفت يمينا وشمالا. قال صلى الله عليه وسلم كذا من أطعم كذا من أعطى كذا من له فضل مال. يأتي الإنسان صاحب حاجة وإذا ذاك جاءك صاحب فرس يطلب شيء لا ترد، فإن له حقا. واضح هذا؟ سيما في القرى وفي المدن التي لم يكثر الاختلاط فيها ولم يتضح الكاذب من غير الكاذب. الآن يخرج ومعه مفاتيح فندق، يقول أنا في الفندق ونقص مالي، ولا يقع في خاطرك أن من كان ساكن وتين الأجر اليومي يفوق 100 ريال ثم يطلبك حاجة إلا هو مقطوع، ما أخطر على بالك إلا هذا، ما أخطر غير ذلك. لكن لمسنا أن أناس كثيرين يحتالون بغير هذا، إما مبتلون بأشياء أخرى نسأل الله السلامة ويضطرهم ذاك الابتلاء إلى السؤال، أو أنه من باب التكثر واستلطاخ الناس يدفع 100 ريال يكسب غيرها. كيف يكون الحال بعدما كثر الخداع والغش وعدم الأمانة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للسائل حق لو جاءك على فرس. كيف تعرف الصادق من غير الصادق في هذه المدن التي اختلط فيها كذا؟ كثير من يخرجون في الأنفاق وغيرها، رأينا ناس، والأمر من الله عز وجل. الإنسان يتحرى في هذه ويعلم، إذا علمت صدقه فلا يجوز رده. والصدق تريث، إن أحيانا قد تقول يفوتك ولا تعلمه، فتقول يا أخي إذا كان ساكن في قرية أو في مدينة وعلمت أحد في تلك القرية أو قل يجيب لي من تعرف من فلان من العمد. هذه من فوائد العمد، فوائد عمد الأحياء، والعمدة الحي الذي تسكنه قبل سنوات طرق الباب له هيئات، يعني لمشارح ومشارح نقية، ومعهم يعني أشكالهم لا تدل على أنهم ذوي حاجات. دخلوا وجلسوا في المجلس وظننتهم يعني لهم شأن من شؤون الآخرة، فقالوا لنا كذا ورانا مطلوبين بدية ونبقى بإعانة، من أين أنتم؟ قالوا مكان الفلاني. ثم استحيت أن أقول اذهبوا هاتوا كذا، ما خطر على بالي أن هؤلاء يحتالون بهذا الشيء. ثم بعد ذلك ذكروا لي الجيران أن قبل أشهر مروا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا. كيف تعمل يا أخي؟ أسأل الله العافية والسلام، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نفع الله بك عبد المغني.